حكم السنية الضر من أفعالهم، ونظرت إلى قلوبهم ووجدت الغل في أحشائهم. ومن لم تجد في قلبه روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. وانا هفضل احكي على الصحوبية، دول من الصحاب دول مصلح جية، حضرت مصلحة بحالك اول ما تنخ هيقلوا بيه. صاحب اللي كتف كتفه نعمل مؤامرة تربي تسفه، تاخد المسا ونعور وشك جرح يعلم مش بتخف. سلطين كالصخر في البيت ادارة، ساعة الشر تفوز جبارة، البس فحس النضارة وشوش ديابة وقلوب حجارة. مش على بعض ومع بعضينا، والداخل خارج وسطينا، خلق بترغي وتحسد فينا، بطل وقر ونقع علينا. من بره الله الله ومن جواك العالم الله، دقني طويلة والسبحة جميلة، العمر ركعها في يوم ولا صلى. صاحبي بجد اللي يعليني، مش تحت الارض بيرميني، في طريق الشر موديني، ضحك عليا الدنيا على عيني. وانا على الحزن خلاص متعود، امشي بيمشي حود حود، العيشة غالية تعبت خلاص، الوقت يجري نهاري متسود. صاحبي التاني دخلته بيتي واصبح واحد كده باخواتي، وقت الشدة مديت له ايدي طنش ونفض قلب مش فاضي. كنا بنقسم اللقمة سوا، وعلي ما كنتش اطيق الهوى، كنت بناوله بايدي الدوا، لف ودار والايدي لوا. ما تفكرش تجيلي على سكة، هاخدك يلا حطك عالسكة، حاسب يلا ده الحكة بشكة، نتعارك هتلاقي البشكة. روح وتعالى وياك تدور، لسان يرص كلمة تدمر، تلف ترجع عديك تزمر، اغرق تعوم وتنزل تشمر. صحاب منافق اصحاب غشاشة، فرقة خزنة فتح طفاشة، كلمة تطير في الهوا رشاشة، وشد الفيشة بتاعت الشاشة. واحد كهول فتح دكانة ومسميينه خليل سكلانة، في الطلعة والناس ليسوا فيها بيراسي فتحية الغلبانة. دمع البصر روحنا وجبنا، ماسكين حبالنا وكتبنا، سكاكين تطير وحريم بتصوت، هو اللي كان جاني على قضاه. حراس قلق ومني خاف، هتجعجع اخرك كشاف، اخواته قشوا واصحابه هربوا، وخالته طلبت له الاسعاف. فتحية جت رفعت شبشبها، مسكت في خالته ومش هتسيبها، شافتها رفعت لها حواجبها، حلفت لمين شعرها هتجيبها. على الارض من هنا طارت العركة، ومعانا ناس واقفين مش سالكة، وشوش جميلة وقلوب بعافية، حدفوا لنا صوب حد في نقساس، رفت باريزة ورهنت العشرة، ده المرشدين عندنا من تسرى، رجالة ناتشي وضد العشرة، بلناش في جو الاستفزاز. حبيت عيال واقفة في بلكونة، جايبين فتيل وحضر نمونة، تليفون سريع حضر الكرتونة، وضربنا بلح الناس عرفونا. سمعت كل المنطقة بيا، ومعروفين يا باب الرجولية، لو راكب في سبا وعربية انزل واسأل في الحفظية. سيد مكسي قش ويكسب، قديم وخبرة يحب المكسب، لو شايف نفسك لعيب تعال فوسع ملعب نلعب. مظبوط والدنيا القلابة، بتبهدلني وتعبت يابا، يوم فرحان واسبوع كآبة، على طول بتيجي على الغلابة. على حق يا دينار ما احنا التمام، العيش والملح مش بالكلام، حتى اسأل هاني بيجي يقولك الاحترام خلاصة الكلام. خليها على الله بقى يا ميمي، وبرضو فكك من اللي اتقال، طول عمرك مظبوط في الحتة، بالاحترام تبقى السندال. ويا ارض تهدي مالك قدي، احنا الاساس المعلمين، العيلة المالكة عالجسروية، سامح بيبو واحمد ابو دنيا، عماد رجب في اللعبة اساسي، يا كل حبايبي وكل ناسي. فرقع ولع واعمل هيصة، مطعم بيبو ومحمد هيصة، عيلة بول لستها مسمع، اسم البص على طول ملمع. حلاوة يعني نقول حرفيش، لو بتخاف احسن ما تجيش. دراويش فتح واغسل مخك، القذافي بطلقة ينشك، محمود يلا والشهرة بلولو، معروف كده في الجسر بطوله. من شبرا الخيمة للأليوبية، أجدع سلام وأجمل تحية، شارع الجديد وعربي وبجام، محمد مصري ده راجل تمام. خد لك توك توك من المطرية، قول له الريس أو أمرية، هعدي على أصحاب الجدعان، طب الطب ومية المية، ونطير ونلف عسكندرية، العجم الطاش والإبراهيمية، هطلع لك من تحت المية، ودول أصحاب مش مصلح جية. مساكن توسون محرم بيه، وكل راجل قلنا عليه اسلام جمال عناميد الباشا، حضر كنشة ورص بماشا، عايز تعرف حط فلاشة ما مبدلناش في الناس الغشاشة. هنقول على تيتو في شبين القناطر، فكر تاني وافتح دفاتر، اهل شبين تعمل لك خاطر، ده العقل اللي بيخرج شاطر. كل اصحابها اصول اخلاق، انزل يابا كده على الورق، اسلام دوفية على برنفون، اصحابه عشرة ومش بتخون. وانا هفضل احكي على الصحوبية، دول من صحاب دول مصلح بيا، حضرت مصلحة بقى حالك، اول ما تنخ هيقلوا بيك.